علينا علينا علينا علينا علينا. وعلينا تعطف يا أملي بالشفاء الجسم من الخلل. وعلينا تعطف يا أملي بالشفاء العقل من الخلل. وعلينا تعطف يا أملي بالشفاء القلب من العلل. أيكون محبك في عجل وبجاهك لا نخشى عذاب.